الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا وإمامنا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال العلامة الشيخ أبو السعادات منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 51 للهجرة، في الروض المربع شرح زاد المستقنع: باب السواك وسنن الوضوء وما ألحق بذلك من الادهان والاكتحال والاختتان والاستحداد ونحوها، إلى أن قال: ومن سننه المبالغة فيهما. احنا وقفنا على هذه الدرس الماضي. نعم. طيب، احنا مر معنا في الدرس الماضي البداءة بالمضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء، وشرحنا ذلك في الدرس الماضي. الآن قال: المبالغة فيهما. المضمضة معناها يضع الماء في فمه ثم يديره ويحركه في فمه، هذه المضمضة. والاستنشاق أن يجذب الماء إلى أنفه، أي إلى أقصى الأنف، إلى الأنف، هذا معنى الاستنشاق. وإخراجه يسمى استنثار. يسمى إيش؟ استنثار. فالمضمضة والاستنشاق من حيث هي على المذهب أنها واجبة ولا بد منها، لكن المبالغة فيهما أي أنك تبالغ في المضمضة، وهو أنك تدير الماء إلى أقصى فمك وتجذب الماء إلى أقصى أنفك، هذا من السنن. هذا إيش؟ من السنن. الواجب أنك تدير الماء في فمك ثم تلفظه ولو لم تديره إلى أقصى الفم، والواجب أن تجذب الماء إلى الأنف ولو لم تجذبه إلى أقصى الأنف، هذا الواجب. لكن السنة أن تبالغ في المضمضة والاستنشاق، هذا السنة، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث لقيط بن صبرة: خلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق. في حديث لقيط بن صبرة: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ولذلك المذهب يكره المبالغة للصائم. لماذا؟ لورود النهي في الحديث: إلا أن تكون صائما، ولأجل الاحتياط للصوم. فإن الإنسان إذا بالغ في المضمضة أو بالغ في الاستنشاق ربما نزل شيء من الماء إلى الجوف، فأفضى ذلك إلى إفساد الصوم. نعم. ومن سننه المبالغة فيهما، أي في المضمضة والاستنشاق لغير صائم. قال لغير صائم كما قلنا، يعني بمعنى الصائم لا يبالغ لا في المضمضة ولا في الاستنشاق، وأما غير الصائم فإن السنة أن يبالغ فيهما. العلماء يقولون: لو أن الإنسان وضع الماء في فيه، أي في فمه، ثم لفظه من غير أن يديره ويحركه في فمه، فإن هذا لا يسمى مضمضة ولا يجزئه، ولا يجزئه، بل لا بد أن يضع الماء في فمه ويحركه في فمه حتى تتحقق المضمضة، ويتحقق بذلك أيضا المقصود منها، وهو النظافة والإنقاء للفم. نعم. ومن سننه المبالغة فيهما، أي في المضمضة والاستنشاق لغير صائم فتكره. نعم، لغير صائم فتكره، أي فتكره للصائم، أما لغيره فهو سنة، أما في حق الصائم فهو مكروه، كما قلنا في حديث لقيط: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وكما قلنا التعليل: لأجل ألا يفضي ذلك، أي المبالغة، إلى نزول شيء من الماء إلى داخل الجوف، وهو محظور عليه في الصيام. نعم. والمبالغة في المضمضة إدارة الماء بجميع فمه. الآن يذكر لك صفة المبالغة. طبعا المضمضة هي إدارة الماء في الفم، لكن المبالغة أن تديرها في جميع الفم إلى أقصاه، أي إلى أقصى الفم من جهة الحلق، هذا معناه المبالغة في ماذا؟ في المضمضة. نعم. وفي الاستنشاق جذبه بنفس إلى أقصى الأنف. نعم، الجذب بالنفس أي أن تجذبه إلى أقصى الفم، إلى أعلى الأنف، أن تجذبه بنفسك إلى أعلى الأنف، إلى أعلى الأنف. نعم. وفي بقية الأعضاء دلك ما ينبو عنه الماء للصائم وغيره. أيوة، الآن ما دمت أنك تتوضأ وأنت تبالغ في المضمضة والاستنشاق، نبه المصنف رحمه الله على بقية الأعضاء. أنت الآن في الوجه أو في غسل اليدين أو في غسل الرجلين، قال وفي سائر الأعضاء أنك تدلكه وتتأكد من أن الماء قد وصل إلى جميع العضو الواجب غسله، إلى جميع العضو الواجب إيش؟ غسله. ولذلك وقال في بقية الأعضاء، أي في بقية أعضاء الوضوء الواجب غسلها، فإنك تدلك خاصة ما ينبو عنه الماء. ومعنى ما ينبو عنه الماء أي أن الماء ينبو، يعني أنه يبتعد ولا يصل إليه، لا يعني يبتعد ولا يصل إليه، مثل ما بعد المرفقين، مثل العقبين، مثل أسفل القدمين ونحو ذلك مما لا يصل الماء إليه إلا بماذا؟ إلا بالدلك. طبعا هنا العلماء يقولون الماء إذا وصل إلى المكان من غير دلك كان الدلك سنة، وأما إذا كان الماء لا يصل إلى المكان إلا بالدلك فيكون الدلك هنا واجب، لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن المصنف يقول أن المكان الذي ينبع عنه الماء وربما لا يصله أو يعني يشك في الوصول إليه أنك تدلكه، أما إذا تيقنت وجزمت أن الماء لا يصل إلى هذا العضو الواجب غسله إلا بالدلك فيكون الدلك حينئذ واجب، لأنه من باب القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة. من سننه أي من سنن الوضوء تخليل اللحية. الحنابلة قسموا اللحية إلى قسمين، قسموا اللحية إلى قسمين، لحية كثيفة ولحية خفيفة. اللحية الكثيفة هي التي تستر ما تحتها، أي تستر البشرة من كثرتها وغزارتها وكثافتها، أنها تستر البشرة ولا يرى لون البشرة ولا ترى البشرة أصلا من خلال اللحية، هذا يسمى كثيفة. هذا الواجب غسل الظاهر، الواجب في الوضوء غسل الظاهر أي ظاهر الشعر. النوع الثاني وهو القسم الثاني بالأصح هو اللحية الخفيفة، وهي التي يرى لون البشرة من خلالها، يرى لون البشرة من خلالها، فهذا الواجب غسل البشرة ولا بد أن تغسل ما ظهر من البشرة. الآن هو يتكلم عن النوع الأول وهو اللحية الكثيفة التي تستر البشرة، فيقول الذي تستر البشرة السنة أنك ماذا؟ أنك تخللها، أنك أي تخلل اللحية، تخلل اللحية. طبعا هم جاء في الحديث، حديث أنس وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فوضعه تحت لحيته فخلل به لحيته. لكن ابن القيم رحمه الله يقول لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يواظب على تخليل اللحية، لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يواظب على تخليل اللحية. فعلى كل إن خلل فالحم فبها ونعمت، وإن لم يخلل فلا بأس بذلك، لأن بعضهم حتى أحاديث تخليل اللحية بعض العلماء يقولون أن في ثبوتها مقال أو في ثبوتها نظر، ومن أخذ ومن صحت عنده أو أخذ بها فيرون سنية ماذا؟ تخليل اللحية. لكن المذهب أنك تخلل اللحية. وتخليل اللحية أن تأخذ كفا من ماء فتضعه تحت إيش؟ تحت لحيتك، إما أن تكون من هنا ومن هنا تشبك الأصابع وتخللها كأنك تمشطها، أو أنك تأخذ كفا من ماء ثم تضع الكفين على الجانبين وتخللها هكذا كأنك إيش؟ تمشطها. هذه صفة إيش؟ التخليل كما ذكرها الحنابلة. نعم. ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة بالثاء المثلثة. نعم، الكثيفة أخرج الخفيفة، الخفيفة يجب، غسل البشرة التي ظهرت وبانت. نعم. وهي التي تستر البشرة. نعم. فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة أو من جانبها ويعركها. نعم، كفا من ماء يأخذ تحته من أصابعه، سواء هكذا أو هكذا أو من الجوانب هكذا، يعني المقصود هو تخليل اللحية، أن الماء يتخلل اللحية. نعم. فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة أو من جانبها ويعركها. نعم، يعركها يعني يدلكها، يعرك العرك هو الدلك، ويعركها يعني يدلكها. نعم، حتى يتأكد أن الماء قد دخل من خلالها. نعم. وكذا عنفقة وباقي شعور الوجه. وكذا عنفقة، العنفقة هو الشعر الذي ينبت تحت الشفة اليسرى السفلى وأعلى من الذقن، هذا الشعر الذي ينبت تحت الشفة اليسرى السفلى يسمى عنفقة، ما نبت تحت الشفة اليسرى السفلى وهو أعلى الذقن هذا يسمى عنفقة. فإذا كانت العنفقة كثيفة تستر ما تحتها أي اللون البشرة فيجب غسل الظاهر ويسن تخليلها، وأما إذا كانت خفيفة يرى من خلالها لون البشرة فيجب غسل البشرة. قال وكذا بقية الشعور، أي كذلك بقية الشعور التي في الوجه كشعر الشارب وكشعر الأهداب أي أهداب العينين، فإذا كانت أهداب العينين أو الشارب كثيف لا يرى من خلاله لون البشرة فيستحب التخليل، وإذا رؤي لون البشرة فيجب الغسل. نعم. ومن سننه تخليل الأصابع. ومن سننه أيضا أي سنن الوضوء تخليل الأصابع. الحنابلة يقولون أن الأصابع لا تخلو من إحدى حالتين، الحالة الأولى أن الماء لا يصل إلى ما بينهما أي إلى ما بين الأصابع إلا بالتخليل، لا يصل الماء إلى ما بين الأصابع إلا بالتخليل، بمعنى أنك إذا لم تخلل الأصابع لم يصل الماء إلى ما بينهما، فهنا يقولون التخليل واجب، التخليل واجب لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن كلام المصنف رحمه الله هو في الأصابع التي يصل الماء إلى ما بينهما فيكون التخليل أيضا في هذا سنة، كما جاء في حديث بين لقيط بن صبرة أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع نعم. ومن سننه تخليل الأصابع أي أصابع اليدين والرجلين. نعم. قال في الشرح وهو في الرجلين آكد. نعم، وهو في الرجلين آكد لأنه في الرجلين قد تكون ملتصقة، يعني مو التصاق كامل، إنما يعني بعضها إلى جنب بعض، فربما لا يصل الماء وتتأكد أنه وصل إلى ما بينهما إلا بماذا؟ إلا بالتخليل، وهو في الرجلين آكد. أما القد اليدين فبطبيعتها تتفرق الأصابع في أثناء ماذا؟ في أثناء الغسل. نعم. ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى من خنصرها إلى إبهامها. نعم، هو الآن يذكر لك صفة التيش، صفة التخليل، صفة تخليل القدمين، هو يقول أنك تخللها أي تبتدئ أكرمكم الله هذه القدم مثلا فبخنصر يدك اليسرى من أصابعك من الخنصر تخلل الخنصر، ثم البنصر ما بين الخنصر والبنصر، ثم بين البنصر والوسطى، ثم ما بين الوسطى والسبع على الإبهام معي، ثم هكذا معي. وهم يستدلون على هذا بحديث في السنن وغير حديث المستورد ابن شداد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وخلل أصابع رجليه بإصبعه إيش؟ بإصبعه السباحة، بإصبعه إيش؟ السباحة. طبعا ابن القيم رحمه الله يقول لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يواظب على غسل على تخليل الأصابع، وفي سائر الحديث التي وصفت وضوءه صلى الله عليه وسلم لم يذكرون ذلك، وإنما جاء في حديث المستورد ابن شداد. ثم قال ابن القيم إن صح الحديث وثبت فيكون التخليل في بعض الأحيان ويترك في البعض الأخرى، يترك بعضا ويفعل بعضا، يعني تارة يعمل ويخلل وتارة لا يخلل. نعم. لكن ابن القيم يقول لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يواظب على تخليل الأصابع. نعم. وأما تخليل أصابع اليدين فهو أن تشبك بعضهما ببعض، تخليل أصابع اليدين تشبك بعضهما ببعض، هذا معناه تخليل. والمقصود من التخليل هو إيصال الماء إلى ما بين الأصابع، إيصال الماء إلى ما بين الأصابع. وبأي صفة خللت وأوصلت الماء إلى ما بين الأصابع فقد تحقق المقصود. نعم. ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى من خنصرها إلى إبهامها. نعم، هم قالوا من باطن، طبعا هم استدلوا بحديث المستورد، وأيضا قالوا هو الحديث العام، هذا طهارة، وما دام أنها طهارة فيبتدئ باليمين ويبتدئ بالجهة اليمنى، فالجهة اليمنى بالنسبة للقدم هي جهة إيش؟ الخنصر. معايا؟ جهة إيش؟ الخنصر. فتكون ماذا؟ تكون من باب البداءة باليمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، هذا طهور. نعم. وفي اليسرى بالعكس. وفي اليسرى بالعكس، أي الرجل اليسرى تبتدئ من الإبهام، ثم الإبهام، ثم التي تليها، ثم التي تليها، ثم التي تليها. معي؟ نعم. أيوة. وأصابع يديه إحداهما بالأخرى. وأصابع يديه، أي صفة التخليل في أصابع اليدين أن تدخل إحداهما في الأخرى، هكذا تخل إحداهما في الأخرى فيحصل بذلك التخليل، سواء هكذا أو هكذا أو هكذا، بأي صفة، المهم أنك توصل الماء إلى ما بين الأصابع. نعم. فإن كانت أو بعضها ملتصقة سقط. نعم، فإن كانت الأصابع أو بعضها ملتصقة خلقة، مو ملتصقة يعني طبيعة تتفرق وتلتصق، لأن بعض الأحيان بعض الأصابع تجد النسان بعض الأحيان أصابعه كذا ربما إصبع فوق إصبع أو إصبع لاصق بإصبع، لكن لو فرقت تتفرق، لكن المراد، مراد المصنف ملتصقة خلقة، يعني ما بينهما فراغ، تبى تفرقها ما بينهما فراغ، لأن اللحم أصلا متصل، فالأصبعين ملتصقة ببعض، فإذا كانت ملتصقة ببعض سقط التخليل، لأن ما يمكن أن تغسل ما بينهما، لأن ما بينهما ملتصق خلقة. نعم. أيوة. ومن سننه التيامن. ومن سنن الوضوء أيضا التيامن، ومعنى التيامن أي في اليد والرجل، طبعا كما سيأتي في صفة الوضوء أنك تتمضمض تستنشق تغسل وجهك ثم يدك اليمنى ثم اليسرى، تمسح برأسك مع الأذنين ثم تغسل رجلك اليمنى ثم اليسرى. المصنف ماذا يقول؟ يقول لو ابتدأت بتمضمضت واستنشقت وغسلت وجهك ثم ابتدأت بيدك اليسرى قبل اليمنى ومسحت رأسك، يعني غسلت اليسرى ثم اليمنى ثم مسحت رأسك ثم غسلت رجلك اليسرى ثم اليمنى، صح وضوءك. وهذا مذهب الجمهور، مذهب جماهير أهل العلم، بل بعضهم كالنووي وغيره يعني حق والموفق ابن قدامة حكى اتفاق أهل العلم على ذلك، اتفاق أهل العلم على ذلك. نعم. لكن الأولى أن تفعل ماذا؟ أن تفعل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله، وهو أنه يبدأ باليمين قبل اليسار. ووجهة نظر المذهب كما سيأتينا إن شاء الله في الموالاة، الموالاة فرض من فروض الوضوء، وهو لا يجوز تقديم عضو على الآخر، الترتيب فرض من فروض الوضوء، وهو ألا أن تتوضأ مرتبا، ولا يجوز لك أن تقدم عضوا على الآخر. فهنا قد يقول قائل هل هو خالف الترتيب؟ قالوا ما خالف الترتيب، لأن الترتيب المراد به بين الأعضاء، الوجه واليدين والرأس والرجلين بين الأعضاء، أما اليدين فهما في حكم العضو الواحد، فلو قدمت اليسرى على اليمنى ما في مشكلة، أنت في عضو واحد، لكن لا تقدم اليدين على الرأس. الرجلين في حكم العضو الواحد، بدأت باليمين أو باليسار لا مشكلة، إنما المشكلة إذا قدمت الرجلين على مسح الرأس مثلا، أو على غسل اليدين، أو على غسل الوجه، هذا كلامهم. فيقول البداءة باليمين أي باليد اليمنى قبل بغسل اليد اليمنى قبل غسل اليد اليسرى، وبغسل الرجل اليمنى قبل غسل الرجل اليسرى، هذا من سنن الوضوء، على معنى لو غسل اليد اليسرى قبل اليمنى والرجل اليسرى قبل اليمنى صح وضوءه. نعم. ومن سننه التيامن. بلا خلاف. نعم. وأخذ ماء جديد للأذنين. طبعا بلا خلاف، وهذا كما قلت لكم هذا مذهب جماهير أهل العلم، وكما قلت لكم اتفاق حكاه النووي وحكاه الموفق بن قدامة وغيرهم. نعم. وأخذ ماء جديد للأذنين. أيوة. وأيضا ومن سنن الوضوء أخذ ماء جديد للأذنين، بمعنى أنه إذا مسح رأسه لا يمسح أذنيه بالماء الذي مسح به رأسه، وإنما يأخذ ماء جديدا، هذا هو الأفضل. لكن بالاتفاق وبالإجماع لو مسح رأسه ومسح أذنيه بنفس الماء وضوءه صحيح بالإجماع لا خلاف، وإنما الخلاف بين أهل العلم هل يستحب أخذ ماء جديد للأذنين غير الماء الذي مسح به رأسه أم لا. هذا ما أصلا محل خلاف بين أهل العلم. المذهب عند الحنابلة وهو رأي جمع من أهل العلم أنه يستحب أخذ ماء جديد للأذنين غير الماء الذي مسح به رأسه، ويستدلون بالحديث الذي رواه البيهقي في سننه وقال إسناده صحيح أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا فمسح به أذنيه غير الماء الذي مسح به رأسه، فصحح البيهقي هذا الحديث وأخذوا بظاهره. قول الثاني هو ما لا إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وما لا إليه جمع من أهل العلم أنهم يقولون لا يستحب أخذ ماء جديد لأن الحديث فيه نظر. نعم. لكن المذهب يقول أن الحديث عندهم ثابت، فعلى هذا الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، إن أخذ ماء جديدا للأذنين كما هو المذهب فلا بأس، وإن ترك فلا بأس. نعم. وأخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح رأسه. نعم. بعد مسح رأسه يعني أنه يمسح رأسه ثم بعد ذلك يأخذ ماء جديدا فيمسح به أذنيه. نعم. ومجاوزة محل فرض. نعم. ومجاوزة محل الفرض، إيش معنى مجاوزة؟ يعني يتعدى محل الفرض حتى يتأكد ويتيقن أنه قد استوعب محل الفرض غسلا. مثال ذلك الوجه، أنه يغسل وجهه من منابت الشعر إلى منحدر من اللحيين والذقن ومن الأذن إلى الأذن عرضا، فكما سيأتي أنه يتجاوز حتى يغسل مقدمة شعره ليتأكد أنه قد استوعب الوجه غسلا، وهذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. بالنسبة لليدين أنه يعني الواجب غسل اليد إلى المرفقين، فهو يقول أنه يجاوز غسل المرفقين، ما يكتفي بغسل المرفقين فقط بل يجاوز غسل المرفقين حتى يتأكد أنه قد استوعب العضو الواجب غسله. الرجلين إلى الكعبين، فلا يكتفي إلى الكعبين بل يجاوزهما أي يتعدى الكعبين حتى يشرع في الساقين. طبعا هم استدلوا بالحديث، حديث فعل أبي هريرة رضي الله عنه كما في مسلم وغيره، أن أبا هريرة توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضدين، وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من آثار الوضوء. واستدلوا أيضا بقول أبي هريرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. أبو هريرة وهذا كلام مدرج منه يقول فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا دليل الحنابلة، وهم قالوا أنه من سنن الوضوء، من سنن إيش؟ الوضوء، أنه يشرع في العضد ليستوعب اليد غسلا، ويشرع في الساق ليستوعب ليش القدم غسلا، ويستدلون على هذا بفعل أبي هريرة وبقوله، أي بقول أبي هريرة. احنا ما نريد كما على منهجنا السابق نذكر كثيرا من الخلاف لكن القول الثاني أيضا وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم وكذا، يعني كأنهم يقولون أنه لم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على غسل اليدين إلى المرفقين، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرع في العضد أي مبالغة، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه حتى شرع في الساق أي في رواة الحديث أبدا، وإنما غسل رجليه وكما قلت لكم المذهب يستدلون على هذا بفعل أبي هريرة وبقوله. نعم. ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة. نعم، كما سيأتي إن شاء الله في صفة الوضوء أن الوضوء تتوضأ ثلاثا، تتمضمض، تستنشق، تغسل وجهك ويديك ورجليك ثلاثا ثلاثا، إلا الرأس تقتصر على واحدة كما سيأتي إن شاء الله. فكونك تفعل ذلك ثلاثا ثلاثا هو الأفضل وهو السنة وهو الأفضل، لكن لو اقتصرت على مرة واحدة عممت بها جميع العضو الواجب غسله بالماء كفاك ذلك وأجزأك بالإجماع، وأجزأك بالإجماع. نعم. وتكره الزيادة عليها. نعم، وتكره الزيادة على الثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه لم يزد على الثلاث، وتوضأ ثلاثا وقال هذا وضوئي وضوء الأنبياء قبلي، فمن زاد عن ذلك أو استزاد فقد أساء وظلم. إن كان هذا بعض العلماء يقول في هذا الحديث نظر، لكن هم يقولون لا يجوز الزيادة، بل حكى بعضهم الاتفاق أي اتفاق أهل العلم على عدم مشروعية الزيادة، وهذا حقيقة قول صحيح أنه لا ينبغي للإنسان أن يزيد على ثلاث مرات، لأن الزيادة على ثلاث مرات أولا أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، والأمر الثاني أن فيه إسرافا أي إسراف في الماء، والأمر الثالث أن ذلك يؤدي إلى الوسواس، وإن كان إنسان عنده شيء من الوسواس فإن ذلك يؤصله أكثر وأكثر. فلذلك نقل أهل العلم أنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أبدا أنه زاد على الثلاث، إنما كان يتوضأ تارة مرة مرة، وتارة مرتين مرتين، وتارة ثلاثا ثلاثا، لكنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه زاد على الثلاث. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا جماهير أهل العلم، ولم يقل أحد بمشروعية الزيادة أي الغسلة الرابعة أو الخامسة. نعم. ويعمل في عدد الغسلات بالأقل. نعم، هنا يقول ويعمل في عدد الغسلات بالأقل فيما لو إيش لو شك، وقال السنة أن يغسل ثلاثا ثلاثا، فلو غسل يديه ثم شك أنا غسلت مرتين ولا ثلاث، فيبني على اليقين وهو الأقل فيجعلها غسلتين ويزيد غسلة ثالثة. لو غسل وجهه ثم قال ما أدري أنا غسلت مرتين ولا ثلاث، شك وهو يريد أن تكون ثلاث مثلا، فنقول ابني على اليقين وهو الأقل، اجعلها غسلتين وزد واحدة ثالثة، هذا معنى كلامه. نعم. ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة. نعم، ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة، هذا بالإجماع ولا خلاف فيه، لا خلاف فيه، حتى إن الإمام البخاري في صحيحه بوب على هذا، قال باب الوضوء مرة مرة، ثم الباب الذي بعده قال باب الوضوء مرتين مرتين، ثم الباب الذي بعده قال باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، هذا بالإجماع لو اقتصر على غسلة واحدة جاز. بس هنا يشترط يا إخوان، إذا اقتصر على مرة واحدة وجب عليه أن يعمم العضو الواجب غسله كله بالماء. فالعلماء يقولون لو أنه أخذ كفا من ماء مثلا في يده اليسرى، غسل يده اليسرى، أخذ كفا من ماء فغسل يده لكن الجزء الأمامي لم يصل له الماء، ثم أخذ مرة ثانية فغسل فوصل إلى هنا فالجزء الأمامي لم يصل الماء، لم يصل إليه الماء، ثم أخذ كفا ثالثا فغسل فاستوعب العضو كله بالماء، هذه كم غسلة تعتبر؟ تعتبر واحدة، لأن المراد الغسلة التي يستوعب بها العضو كاملا، وإن كانت هي بالظاهر ثلاثا لكن عند العلماء تعتبر واحدة، لأن مرادهم الغسلة الواحدة إذا استوعب بها جميع العضو الغسلة بالماء. نعم. أيوة. ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة والثنتان أفضل منها. نعم، ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة والثنتان أفضل منها، وهو الأفضل وهو الأكمل، وهو الذي كان عليه أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يكن يقتصر على المرة الواحدة بل كان يزيد أكثر فعله عليه الصلاة والسلام. نعم. والثلاث أفضل منهما. والثلاث أفضل منهما، فالثلاث أفضل منهما، الغسلة الأولى هي الواجبة، الغسلة الثانية يسمونها فضيلة، والغسلة الثالثة هي السنة. هي إيش؟ السنة. نعم. وحصل الاتفاق بين أهل العلم معي أنه لو اقتصر على واحدة أي غسلة واحدة أجزأ. لكن السؤال هنا أيهما أفضل، أن الإنسان يداوم على غسلة أو يداوم على غسلتين أو يداوم على ثلاث؟ العلماء يقولوا كابن القيم وغيره يقولون الأفضل أن يفعل هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة. وهذه قاعدة مضطردة يا إخوان، في كل أمر وشأن وردت السنة فيه بخصوصه متنوعا متكررا مختلفا، فالسنة أنك تنوع تفعل هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة. مثال ذلك فعلنا هذا في الوضوء، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرتين مرتين، وثبت عنه أنه توضأ ثلاثا ثلاثا. فالعلماء يقولون أن السنة في مثل ذلك بعض الأحيان تتوضأ مرة، وبعض الأحيان تتوضأ مرتين، وبعض الأحيان تتوضأ ثلاثا، لتحقق السنة بكل صورها. مثال ذلك دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح ورد بصيغ مختلفة، فالسنة أن تأتي به متنوعا، ما تأتي بكل أدعية الاستفتاح في صلاة واحدة، لا، وإنما في صلاة تدعو بدعاء معين، سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، في دعاء في صلاة أخرى تدعو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، وهكذا في كل صلاة دعاء مستقل. نعم. ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره. وهذه مسألة أخرى، فلو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض، بمعنى أنه غسل وجهه ثلاث مرات، وغسل يديه مرتين، وغسل رجليه مرة واحدة، فهمتم يا إخوان؟ هذا معنى كلامه. فلو كرر ذلك في بعض الأعضاء دون الأعضاء الأخرى جاز، بل هو السنة أيضا، بل هو السنة أيضا كما حكاه أهل العلم كابن القيم وغيره، أنه كان يخالف عليه الصلاة والسلام، فتارة يغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ورجليه مرة، أو العكس معي، الوجه مرتين واليدين ثلاثا والرجلين مرة، أو الوجه مرة واليدين مرة والرجلين ثلاث أو مرتين، وهكذا كان ينوع عليه الصلاة والسلام، وهكذا يفعله الإنسان في بعض الأحيان. نعم. ولا يسن مسح العنق. نعم. الآن يا إخوان، هل من السنة مسح العنق إذا مسحت رأسك وأذنيك؟ هل السنة أن تمسح العنق؟ هنا المذهب ومذهب جماهير أهل العلم وهو الصحيح أنه لا يسن مسح العنق. لماذا؟ لعدم ورود فعل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. وقد حكى ذلك أهل العلم المحققين كابن القيم وابن تيمية والنووي وغيرهم أنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح عنقه، بل إن النووي بالغ في ذلك في شرحه على مسلم وقال إن مسح العنق بدعة، إن مسح العنق بدعة. والعلماء يقولون لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنه مسح عنقه. نعم. ولا يسن مسح العنق ولا الكلام على الوضوء. ولا الكلام، هو يقول ولا يسن الكلام على الوضوء، ومعنى لا يسن يعني لا يستحب، ولو عبر عنها المصنف بالكراهة كما في الإنصاف وغيره لكان أولى. وهو المذهب، أن المذهب عند الحنابلة أنه يكره الكلام على الوضوء، طبعا بغير ذكر الله، أنه يكره الكلام في الوضوء بغير ذكر الله عز وجل، بغير ذكر الله عز وجل. نعم. فأن الإنسان في أثناء الوضوء يذكر الله أو يعني يسكت، لكن كونه يتوضأ ويتكلم مع زميل أو يتكلم مع صديق أو كذا، وضوءه صحيح بالإجماع لا خلاف، لكن هل فعله هذا كونه يتكلم وهو يتوضأ يعني مستحب ولا مباح ولا مكروه؟ المذهب يقول لا يسن ذلك، الكلام المصنف يقول لا يسن. والمذهب المعتمد كما حكاه الإمام البرداوي في الإنصاف وغيره أنهم يقولون أنه يكره الكلام في الوضوء بغير ذكر الله تعالى، أما الكلام بذكر الله فلا بأس به. نعم. باب فروض الوضوء وصفته. نعم. باب فروض الوضوء وصفته. الآن انتقل المصنف رحمه الله إلى أنه يشرع في الوضوء، ولكن قبل أن يشرع في الوضوء ناسب أن يقدم ما هي الفروق الواجب غسلها معي، ولو اقتصر الإنسان عليها لصح وضوءه لصح وضوءه. والآن ذكر السنن والمستحبات في درسنا هذا، الآن ينتقل إلى الفروض. طبعا الفروض جمع فرض، والفرض في اللغة هو الحز والقطع، الحز والقطع. والمصنف رحمه الله يقول الفرض ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، وهذا مذهب الحنابلة ومذهب الجمهور أنهم يجعلون الفرض والواجب بمعنى واحد، الفرض والواجب بمعنى واحد. نعم. الفرض لغة يقال لمعان أصلها الحز والقطع. نعم. وشرعا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. نعم، ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، وهذا هو الواجب، ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، وهذا مذهب الجمهور أنهم يعرفون الفرض بمعنى واحد، الفرض والواجب هو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، خلافا لما ذهب إليه الحنفية. وحقيقة قول الحنفية وجيه في هذا، الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب، يفرقون بين الفرض والواجب، فيقولون الفرض ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه، الحنفية يقولون الفرض ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه، والواجب ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة، فيه شبهة. طبعا الدليل القطعي هو الكتاب القرآن الكريم قطعي الثبوت، كذلك الإجماع ما ثبت بالإجماع أو الحديث المتواتر هذا كله قطعي الثبوت معي. أما ما ثبت بدليل ظني مثل أحاديث الآحاد مثل القياس، فما ثبت بأحاديث الآحاد أو القياس فيسمونه ظني الثبوت، ظني إيش؟ الثبوت. طيب ما الفرق عند الحنفية بين الفرض والواجب؟ الجمهور الفرض والواجب بمعنى واحد، لكن الحنفية فرقوا، قالوا الفرض شيء والواجب شيء، الفرض ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه، والواجب ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة. وعلى كلا الحالين، على كلا التعريفين عند الحنفية أن الفرض والواجب مطالب به الإنسان ولا بد أن يأتي به. طيب ليش فرقتوا؟ قالوا فرقنا لأمور، أولا من حيث التأكيد، فإن الفرض آكد من الواجب، الفرض الصلوات الخمس ثبتت بدليل قطعي، وجوب الصلاة الظهر وجوب صلاة العصر هذا فرض، لكن ما ثبت بدليل ظني مثل صلاة الوتر، الوتر عند الحنفية واجب، ما ثبت بدليل ظني فهذا يسمونه واجب. الفرق الثاني أنهم يقولون أن الفرض من أنكره وجحده فإنه يكفر، وأما الواجب فمن جحده وأنكره فإنه إيش؟ فإنه لا يكفر، فإنه إيش؟ لا يكفر. وحقيقة يعني من حيث التقسيم ومن حيث التأصيل يعني رأي الحنفية فيه وجاهة كبيرة جدا. نعم. أيوة. والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. نعم، هذا معنى الوضوء في الشرع، وقال وضوء في اللغة والوضوء في الشرع. طبعا الوضوء في الشرع يا أخوان أنتم تجدون في الكتب كثيرا لغة وشرعا، لغة واصطلاحا، متى يقال شرعا ومتى يقال اصطلاحا؟ يقولون إذا كان المعنى المستفاد لهذا الشيء من الشرع والشارع هو الذي بيّنه وحدده فيقال شرعا، وإذا كان المعنى المستفاد ليس هو من الشارع الذي وضحه وبيّنه وإنما العلماء هم الذين أصلوا وبيّنوه فيقال اصطلاحا أو عرفا، لغة واصطلاحا. نعم. فلذلك الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام يقال شرعا، لكن الأشياء التي اصطلح عليها العلماء ولم تأتي في نص مثل التجويد، التجويد الآن يقول لك الإقلاب، الإخفاء، الإظهار، الإدغام، ما يقال إدغام شرعا وإنما يقال اصطلاحا، لغة واصطلاحا، لغة واصطلاحا، أي ما اصطلح عليه علماء ذلك الفن. نعم. والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. نعم، على صفة مخصوصة كما سيأتي استعمال وضوء في الأعضاء الأربعة، وهي الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، على صفة مخصوصة وهي صفة الوضوء كما سيأتي بيانها وكما تعلمونها. نعم. وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجة. أيوة، متى فرض الوضوء؟ متى فرض الوضوء؟ قال فرض الوضوء مع فرضية إيش؟ الصلاة، يعني فرضت الصلاة والوضوء مع بعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فالوضوء فرض مع الصلاة. طيب، هل الوضوء كان موجودا عند الأمم السابقة أم لا؟ محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال هو موجود وهو الذي عليه أكثر أهل العلم، هذا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ قال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، وسارة زوجة إبراهيم عليها وعلى نبينا وعلى إبراهيم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، عندما هم بها الملك قال فقامت فتوضأت فصلت. جريج لما اتهم في عرضه نادى بوضوء فتوضأ فقام يصلي، معناه أنه موجود عند إيش؟ عند الأمم السابقة. شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهم من قال لا هو من خصائص هذه الأمة، من خصائص هذه الأمة، أي أن الوضوء لم يكن مشروعا في الأمم السابقة، والذي عليه المحققين أن وكشيخ الإسلام يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، يعني أن الأمم السابقة كانوا يتوضؤون وهذه الأمة تتوضأ، لكن من خصائص هذه الأمة هو التحجيل. التحجيل معناه أن يظهر ضوء ونور وبياض في الوجه والقدمين، التحجيل الغرة والتحجيل، الغرة والتحجيل، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة، من آثار الوضوء. الغرة هي نور الوجه ووضاءته وبياضه وإشراقه، والتحجيل هو أيضا نور وبياض الأطراف، أطراف يعني اليدين والقدمين، من آثار الوضوء. هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجة، ذكره في المبدع. نعم. فروضه ستة. أيوة، فروض الوضوء ستة، يعني معنى بمعنى أن هذه الأمور الستة لا بد منها في الوضوء، فإذا لم تأتي بواحد منها فإن وضوءك غير صحيح. أربعة منها مذكورة في الآية الكريمة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه أربعة، هذه أربعة، ثم الخامس الترتيب والسادس الموالاة، الخامس الترتيب والسادس الموالاة. الآن بدأ يذكرها المصنف. نعم. فروضها ستة، أحدها غسل الوجه. أولها أو أحدها غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق كما مر معنا. نعم. أحدها غسل الوجه لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. نعم. والفم والأنف منه. والفم والأنف منه أي من الوجه، لأن داخل في حدود الوجه. نعم. والفم والأنف منه أي من الوجه لدخولهما في حده. نعم، لدخولهما في حد الوجه. نعم. فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل. نعم، هذا المذهب هو رأي جمع كبير من أهل العلم، ومرت معنا هذه المسألة وستأتينا في صفة الوضوء، هل المضمضة والاستنشاق واجبة وليس بواجبة؟ الصحيح وهو المذهب أنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ تمضمض واستنشق، تمضمض واستنشق، وفي الحديث الآخر من توضأ فليستنثر، معي؟ فالحديث الواردة بالأمر به تدل على وجوبه، وفعله صلى الله عليه وسلم أيضا يدل على ذلك. نعم. فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا. نعم. الآن عندك طهارتان، طهارة الصغرى وهي الوضوء، والطهارة الكبرى وهو الغسل، فيقول أن المضمضة والاستنشاق لا تسقط لا في الطهارة الصغرى وهو الوضوء ولا في الطهارة الكبرى، لا بد أن تتمضمض وأن تستنشق. وبهذا يعلم يا إخوان أن الذي يقتصر في غسل الجنابة على الغسل المجزئ وهو الغسل بدون وضوء مسبق لا بد له من مضمضة واستنشاق، لأن البعض ربما اغتسل ثم لم يتمضمض ولم يستنشق، هذا ما صح غسله، لا بد من المضمضة والاستنشاق. نعم. وكذلك أيضا الوضوء، من توضأ ولم يتمضمض ولم يستنشق فإن وضوءه غير صحيح. نعم. فهو يقول لا تسقط المضمضة لا في حدث أصغر ولا في حدث أكبر، لا عمدا ولا سهوا، فمن لم يتمضمض عمدا أو سهوا فإن وضوءه أو غسله غير صحيح حتى يتمضمض ويستنشق. نعم. لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا. ولا جهلا، العمد أن يتعمد الإنسان مع علمه أن يترك الشيء مع علمه المسبق من غير نسيان، هذا عمدا. لا عمدا أيوة. ولا سهوا. السهو هو النسيان، النسيان، هو يعلم أن المضمضة واجبة وأن الاستنشاق واجب لكن ينسى يسهو، هذا سهوا. الجهل هو ضد العلم، هو لا يعلم أصلا أن المضمضة والاستنشاق بواجبة فيتركها جهلا، فهو أي المذهب يقول في كل الحالات الثلاث عمدا أو سهوا أو جهلا فإن وضوءه لا يصح. نعم. والثاني غسل اليدين مع المرفقين. نعم، غسل اليدين مع المرفقين، لأن الله تعالى يقول وأيديكم إلى المرافق، وإلى هنا بمعنى مع، وأيديكم إلى المرافق أي وأيديكم مع المرافق، كما في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، مع أموالكم. نعم. أيوة. لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. نعم. والثالث مسح الرأس كله. أيوة، والثالث مسح الرأس، وأكدها بقوله كله حتى لا يظن الواحد أن جزءا من الرأس يجزي، المذهب أن الرأس لا بد أن يمسح كله جميعه، وسيأتينا إن شاء الله كما حديث عبد الله بن زيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح جميع رأسه. نعم. والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان. ومنه أي ومن الرأس الواجب مسحه الأذنان، لو أنك مسحت الرأس ولم تمسح الأذنين ما صح وضوءك، ما صح وضوءك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأذنان من الرأس، وهذا الحديث صحيح، صححه الجامع في صحيح، صححه الألباني في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع. نعم. الأذنان من الرأس. نعم. ومنه الأذنان لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجة. نعم. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين. نعم، وأرجلكم إلى وأرجلكم إلى الكعبين أي مع الكعبين. نعم، بمعنى أن المرفقين واجب غسلها والكعبين واجب غسلها. نعم، تدخل في المغية هنا، طبعا هذا أيضا محل خلاف بين العلم، الحكم المغية بغاية، هل الغاية ما بعد إلى يدخل فيما قبلها أم لا؟ من العلماء من قال يدخل مطلقا، ومنهم من قال لا يدخل مطلقا، والقول الثالث وهو الصحيح وهو لا يميل إليه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحكم المغية بغاية، ينظر ما بعد إلى أي ما بعد الغاية، إن كان ما بعد إلى من جنس ما قبلها فإنه يدخل فيه، وإن كان ما بعدها أي ما بعد الغاية ما بعد إلى ليس من جنس ما قبلها لا يدخل فيه. فهنا أيديكم إلى المرافق، هل المرفق من جنس اليد؟ نعم، أيديكم إلى المرافق، المرفق من جنس اليد، إذن المرفقين تدخلان. أرجلكم إلى الكعبين، هل الكعبين من جنس الرجلين؟ نقول نعم فتدخل فيها، هذا معنى إذا كان ما بعد إلى من جنس ما قبلها فتدخل فيه، وإن كان ما بعدها ليس من جنس ما قبلها فلا يدخل فيه، مثل الصيام، فإن الله تعالى يقول ثم أتم الصيام إلى الليل، فهل يجب أن تصوم في الليل؟ الصوم الواجب إلى غروب الشمس، بمجرد غروب الشمس فقد أفطرت، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل النهار، إذا أقبل الليل منها هنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. فعلى هذا نقول في هذه الحالة المرفقين والكعبين داخلان في وجوب الغسل، ولا بد أن يستوعبهما غسلا. نعم. والخامس الترتيب. نعم، الخامس الترتيب، أي الترتيب بين الأعضاء في الغسل، بمعنى أنك تغسل الوجه ثم اليدين ثم تمسح بالرأس ثم مع الأذنين ثم تغسل الرجلين، هذا معنى الترتيب. فلو أن الإنسان تنكس غسل رجليه وغسل وجهه ثم غسل يديه ثم مسح رأسه ما صح وضوءه، وهذا مذهب جماهير أهل العلم وهو الصحيح حقيقة، لأن الله تعالى ذكر الوضوء مرتبا، ولأن الله تعالى أدخل ممسوح بين مغسولات. وعادة العرب إذا جمعوا الأشياء فإنهم يجمعون ما كان على صفة واحدة مع بعض وما كان على صفة أخرى مع بعض، لكن الله تعالى هنا أدخل ممسوحا بين مغسولات. يقول علماء: ولا يعلم لذلك فائدة إلا الترتيب، ولا يعلم لذلك فائدة إلا إيش؟ إلا الترتيب. نعم. والأمر الثالث أيضا مما يدل على وجوب الترتيب أنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم بإجماع أهل العلم وباتفاقهم أنه توضأ منكسا أو أنه توضأ غير مرتب، أي وضوءا غير مرتب بالإجماع، وهذا كله يدل على وجوب الترتيب، على وجوب إيش؟ الترتيب. وهذا كما قلنا هو المذهب عند الحنابلة وهو مذهب جماهير أهل العلم. نعم. والخامس الترتيب على ما ذكر الله تعالى، لأن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات، أدخل الممسوح وهو الرأس، مسح الرأس، بين المغسولات أي بين غسل الوجه واليدين وغسل الرجلين. نعم. ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب، غير الترتيب. نعم، لأنه أدخل ممسوحا بين مغسولات ولم يفرد المغسولات، لو قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم مثلا وامسحوا برؤوسكم كان قال علماء هنا إيش؟ ذكر المغسولات مع البعض والممسوح أفرده لكونه مغاير لما لجنس ما قبله، ما قبله مغسول وهو ممسوح، لكن الله أدخل ممسوحا بين مغسولات لكونه يقتضي الترتيب. نعم. والآية سيقت لبيان الواجب، والآية سيقت لبيان الواجب. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم في الحج: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، الآية. فجاء عليه الصلاة والسلام وقال: أبدأ بما بدأ الله به. الله بدأ بالصفا ولا المروة؟ بالصفا، بدأ بالصفا، فلذلك قال: أبدأ بما بدأ الله به، كما في مسلم وفي غيره قال: ابدأوا بما بدأ الله به. فهنا قال علماء نفس الشيء، هنا أيضا نفس الشيء، أن الترتيب جاءت الآية مرتبة، فلا بد أن نبتدئ وأن ننتهي بما ذكره الله عز وجل. فإن الله ابتدأ بغسل الوجه ثم ثنى باليدين ثم ثلث بمسح الرأس ثم ربع بماذا؟ بغسل الرجلين، وهكذا تكون، وهكذا يكون الوضوء. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. نعم، وهذا حقيقة حق، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض أهل العلم لم ينقل عن الصحابة أيضا، حتى الصحابة لم ينقل عن واحد منهم رضوان الله عليهم أجمعين أنه توضأ منكسا، أنه توضأ إيش؟ منكسا. نعم. فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له. صحيح، لو بدأ بشيء قبل غسل الوجه لم يحسب له. فعلى المذهب أنه لو بدأ منكسا الرجلين ثم الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس قالوا ما يحسب له إلا الوجه فقط. وعلى المذهب أنه لو نكس 4 مرات متوالية من غير أن يفرق قالوا صح وضوءه لكونه أتى بالأربعة، لأن الغسلة الأولى منكسا حسب له الوجه، والوضوء الثاني منكسا حسبت له اليدين، الوضوء الثالث منكسا حسب له الرأس، الوضوء الرابع منكسا حسبت له الرجلين. هذا على المذهب. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا يقول: يكفي أن اسمه منكس، يكفي أن اسمه إيش؟ تنكيس، يعني أن الإنسان لا يفعل ذلك. ودائما يا إخوان، تعظيم السنة وتعظيم أمر الله عز وجل هو الواجب، فلا ينبغي الإنسان أن يفعل ذلك وأن يخالف في ذلك. وإنما الفقهاء رحم الله الجميع إنما ذكروا ذلك لبيان الحكم فيما لو حصل هذا، ولكن الأصل أن الإنسان لا يتعمد المخالفة. نعم. وإن توضأ منكسا 4 مرات صح وضوؤه. نعم صح وضوؤه. نعم. إن قرب الزمن، هذا كما قلنا إن قرب الزمن حتى تتحقق الموالاة، أما إذا طال الزمن فإنه لا يصح لأنه لم يحقق الفرض السادس وهو الموالاة، وهو ألا يفصل بين الغسلتين بزمن طويل ينشف فيه العضو الذي بعده. كما تعلمون كما سيأتي أن الموالاة يعني ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. نعم. ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه. نعم، قال لو غسلها جميعا، هذا ما يتم يعني العلماء يقولون لا يتصور ذلك إلا إذا كان هناك 4 أشخاص. أنت مثلا تغسل وجهك ويديك مع بعض، واحد يغسل وجهك والثاني يغسل إيش يديك والثالث يمسح برأسك والرابع يغسل رجليك في وقت واحد، غسلت في وقت واحد، قال لم يجزئه ذلك، لم يجزئه ذلك لعدم حصول الترتيب. نعم. وإن انغمس ناويا في ماء وخرج مرتبا أجزأه وإلا فلا. وإن انغمس في بركة في ماء ثم أخرج وجهه ثم يده اليمنى اليد اليسرى ثم أخرج رأسه بعد ذلك ثم أخرج رجليه ناويا للوضوء، قالوا صح ذلك لأنه تحقق بذلك الترتيب، وهو خروج الوجه ثم خروج اليدين ثم خروج الرأس ثم خروج إيش الرجلين. نعم. والسادس الموالاة. والسادس الموالاة، والموالاة معناه ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. أيوة. لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء. نعم. رواه أحمد وغيره. هذا يدل، هذا الحديث صححه الحنابلة وصححه جمع من أهل العلم فأخذوا به وقالوا بوجوب التأيش الموالاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء معي، فأمره أن يعيد الوضوء، دل على وجوب التأيش الموالاة، إذ لو لم تكن الموالاة واجبة لقال اذهب واغسل هذا الليش هذه اللمعة أو هذا القدر الذي لم يصبه الماء، لكنه لما أمره بالإعادة الوضوء دل على وجوب الموالاة. ليش؟ لأنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد نشفت أعضاؤه، نشفت أعضاء وضوئه كوجهه ويديه، فلو كانت الموالاة غير واجبة لقال اذهب واغسل هذا المكان الذي لم يصبه الماء، لكن لما أمره بإعادة الوضوء دل على وجوب الموالاة. نعم. وهي أي الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. نعم. حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل. أيوة، قال بزمن معتدل، ومعنى زمن معتدل يعني ليس حر شديد ولا برد شديد ولا ريح شديدة ولا عدم الريح، يعني بالزمن المعتدل، فلو كان الحر شديد أو البرد شديد هذا له تأثير في جفاف الماء، فإن الماء إذا كان على يديك والحر شديد يبقى الماء مدة أطول، وإذا كان برد شديد قد لا يبقى مدة أطول، كذلك الريح لو كنت في مكان فيه هواء شديد والماء على يديك قد ينشف بسرعة، وإذا كنت في مكان مغلق لا هواء فيه فإنه يبقى الماء مدة أطول، وإذا كنت في مكان الهواء فيه معتدل، هذا معنى كلامه أن يعني بمعنى ألا ينشف العضو الذي غسلته، الموالاة ألا ينشف العضو الذي قبله في مكان معتدل، لا حر شديد ولا برد شديد ولا ريح شديدة ولا عدم ريح وهكذا. نعم. ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل، قال بزمن معتدل، ومعنى بزمن معتدل يعني بزمن معتدل في عدم النشفاء، الزمن المعتدل يعني لو كنت في مكان مغلق، لو كنت في مكان مغلق ثم بعد ذلك بما يقدر هذا المكان، قال هذا المكان المغلق قدره بالمكان الذي أنت جالس في الفضاء، لأن المكان مغلق فإن الماء يمكث في ماذا؟ في اليد مدة أطول، أو تكون في مكان الريح فيه شديدة جدا، قدره بالمكان الذي هو معتدل أي لا ريح شديدة فيه، فإنك إذا توضأت في مكان ريح شديدة بمجرد تغسل وجهك وتغسل يديك قد نشف الوجه على طول، لأن المكان غير معتدل، هذا معنى كونه يقول بزمن معتدل. أيوة. بزمن معتدل أو قدره من غيره، أو قدر الزمن المعتدل فيما إذا كنت في مكان كريح شديد فيه أو حر شديد فيه أو برد شديد فيه. نعم. ولا يضر إن جف الاشتغال بسنة كتخليل. طيب نقف على هذا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.